ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم نجح طلابنا، اللهم نجح طلابنا، وارزقهم الدرجات العلا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أكرم الأكرمين. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا، إلهنا وخالقنا ورازقنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا يا مولانا من عتقائك من النار، واجعلنا من عتقائك من النار. إلهنا إلهنا، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن له الحق علينا. إلهنا، ما أفقر منا وما أهون منا إلى من تكلنا إلى من تكلنا يا رب رمضان يا رب رمضان يا رب رمضان اغفر لمن قام رمضان اغفر لمن صام رمضان إلهنا إلهنا إلهنا يا رب رمضان يا رب رمضان اجعلنا من الفائزين المقبولين إلهنا احفظ مصر وشعبها وانصر رئيسها وجيشها ورجال أمنها إلهنا إلهنا ها هو قد انقضى رمضان ها هو قد انقضى رمضان إلهنا ردنا إليك مردا جميلا وإلى بيوتك ردا جميلا اشف المرضى اشف المرضى اشف المرضى وارحم الموتى وارحم الموتى إلهنا فرج هم المهمومين ونفث كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا إلهنا إلهنا أنت الرحمن الرحيم أنت الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم تجلى علينا برحمتك تجلى علينا بعفوك إلهنا إلهنا إلهنا لا ملجأ إلا إليك لا ملجأ إلا إليك ارفع عنا البلاء ارفع عنا البلاء ارفع عنا البلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا لا تصرفنا إلا بذنب مغفور وبساعة مشكور وبتجارة لن تبور إلهنا إلهنا لا نريد إلا أنت لا نريد إلا أنت أنت العزيز أنت العزيز يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله أعزنا بعزك اللهم أعزنا بعزك اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين إلهنا إلهنا فاغفر لهم تائبين فتب عليهم تائبين فتب عليهم نادمين يا الله نادمين يا الله نادمين يا الله نادمين يا الله لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا اجعل لنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأزمنة مديدة اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم اهد الآباء واهد الأبناء واهد الشباب واهد الشباب واهد الشباب ونجح الطلاب ونجح الطلاب واغفر لمن أساء واغفر لمن أساء واغفر لمن أساء واغفر لمن أساء واغفر لمن أساء دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر